رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمركولة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. واعلموا أن الله حرم عليكم الميتة وهي التي ماتت حتفا فيها من غير تلبية شرعية، وحرم الله سبحانه عليكم الدم النسفوح الذي يتدفق في أثناء الذبح، وحرم عليكم لحم الخنزير بعينه حتى لو ذبح على زكاة شرعية فإنه نجس الذات لا تحله زكاة، ومحرم عليكم ما ذبح لغير الله الذي ذبح على الأصنام والأنصاب والأوثان وذبح للكهان والعرافين ونحوهم، وحرمت عليكم المنخنقة التي ماتت بالخنق بحبل ونحوه أو تردت من رأس جبل أو مرتفع أو غلقت أو التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت أو ما أكله الذئب والأسد ونحوه ثم مات بعد ذلك إلا إذا أدركتم أنتم زكاته قبل أن يموت فذبحتموه ذبحا شرعيا. ولا يجوز لكم أن تستقسموا بالأقداح فهو من عمل الجاهلية وصنع المشركين، وقد كانوا يأخذون ثلاثة أسهم على أحدها مكتوب أخرج والثاني لا تخرج والثالث ليس عليه شيء، فإذا أراد أحدهم سفرا أقرع بينها فإن ظهر له الأمر أخرج خرج وإن ظهر له النهي بقي، وأما الذي ليس مكتوبا عليه شيء فإنه يعيد القرعة مرة ثانية وهذا من عمل الجاهلية وهو خروج عن طاعة الله عز وجل وعن دينه. ثم بين سبحانه وتعالى أن الكفار قد انقطع أملهم في أن تعودوا عن دينكم وانتهى رجاؤهم في أن تتركوا إسلامكم، فعليكم بالخوف من الله وعدم خوفهم، فقد عز الله دينه ونصر عبده وأعلى كلمته. واعلموا أن الله قد أكمل لكم الدين بإنزال الكتاب والسنة وتعليم شرائع الإسلام وبيان الحلال والحرام، فلا تجوز الزيادة في هذا الدين، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أتم الله عليكم النعمة بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه، وهي من أجل النعم وأعظم العطايا من رب العالمين، والتي رخصة أيتها الأمة أن من ألجأته الضرورة والمجاعة الشديدة إلى الأكل فإنه يجوز له أن يتناول ما حرم عليه ما دام أنه ليس مائلا إلى الأكل تلذذا أو مجاوزا إلى حد الرخصة أو أراد هو مخالفة النهي، فلا بأس إذا اضطر العبد إلى أن يأكل بقدر حاجته من المحرمات لأن الضرورات تريح المحظورات، وهذا من سهولة دين الله ومن يسر شرعه، وهذا منهج الحنيفية السمحة. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الزلات ويرحم من تاب من الخطيئات ففضله واسع وعطاؤه جزيل لا إله إلا هو. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يستفيك يا محمد الناس ما الذي أباح الله سبحانه وتعالى، فأخبرهم أن الله أباح لهم كل طيب وهو النافع المفيد الذي ليس بخبيث قذر وضار متلف، وحرم عليهم ما استقدرته النفوس وعافته الطباع السليمة وكرهته الأنفس المستقيمة كالخنزير والكلاب والفئران، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى ليحل طيبات وهي ما ينفع الجسم ولا يضر العقل ولا يتلف الحياة ولا تتقذر منه النفس، وأتى بتحريم الخبائث وهي كل ما فيه ضرر أو ما استقبح واستقذر، ويجوز لكم صيد ما علمتم من الجوارح كصيد الكلب المعلم والصقر والباز ونحوها، والمعلم هو الذي ينطلق إلى الصيد إذا أرسلتموه ويرتدع إذا ردعتموه ولا يأكل من الصيد وتذكرون اسم الله عليه إذا انطلق، فهذه الكلاب يشترط فيها أن تكون معلمة، وهذا ينبئك عن فضل العلم حتى إن الله أباح صيد المعلم وحرم صيد الكلب الجاهل، وعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى في كل أموركم ومراقبته والانتهاء عند نهيه وامتثال أمره، فهو سبحانه وتعالى سوف يحاسب الجميع، فعقابه أليم لمن عصاه وثوابه عظيم لمن أطاع أمره وتقاه، فعند قيامكم بأي عمل تذكروا ذاك اليوم يوم الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد إرسال محمد عليه الصلاة والسلام أباح الله لكم كل نافع مفيد طيب طاهر من الطعام والشراب، وأحله لكم رحمة بكم بعد أن حرم بعضه عمن كان قبلكم، وأباح الله لكم طعام اليهود والنصارى وذبائحهم لأنهم أهل كتاب بخلاف ذبائح المشركين فإنها محرمة. وقد أحل الله لكم الزواج من العفيفات المؤمنات والعفيفات اليهوديات والنصرانيات، ولا يجوز لكم أن تجاهروا بمعصية الله عز وجل بالزنا واتخاذ العشيقات والصديقات والفجور بهن، ومن يكفر بعد إيمانه بآيات الله فعمله محبط وقد باء بالإثم وعاد بالخسران وأدركه الخذلان لأنه عصى مولاه وخالف أمره وارتكب نهيه وخرج عن طاعته.